طيب، هل السامري هو الدجال؟ ليس في القرآن ولا في السنة الصحيحة إخبار بأن السامري هو الدجال. والسامري مضى في عهد موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام توعده من الله إن لك في الحياة أن تقول لا مساس حتى تموت، ما تمس أحد ولا أحد يمسك. هذا كيف يعيش؟ طبعا سيكون في عزلة تامة. إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وبعد الموت العذاب الأليم، وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه باليم نسفة ثم لننسفنه في اليم نسفة. إذن السامري هذا راح مضى واحد من آلاف السنين في عهد موسى، كيف راح يكون هو الدجال؟ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساسة وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن ثم لننسفنه في اليم نسفة. أما الدجال أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في آخر الزمان، كيف واحد من آلاف السنين في عهد موسى يطلع هو الدجال بعدين؟ خلاص، وهذاك عليه وعيد ولا مساس، ما حد يمسك ولا تمس أحد. ومعروف أن الدجال سيمسك الشاب الذي من أهل المدينة ويضجعه ليذبحه ولا يقدر عليه. فإذا كيف يكون هو الدجال؟ ما يمكن. وقد ورد ثبت في السنة أن الدجال يخرج من غضبة يغضبها، ويخرج الدجال معه 70,000 من يهود أصبهان. وإذا كان السامري يهودي لا يعني أن هذا والدجال يهودي لا يعني أنهما شخص واحد. ولذلك هذا مجازفة وهراء وكلام فارغ وما عليه دليل، وبعض الناس يعني يحاولون التربيط بالباطل، جهل جهل، لا عقل ولا علم.